طعام أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وهذا من البناء الداخلي للأمة، أن الإنسان يرعى كبار السن، يرعى الصالحين، ويظن بعض الناس أن رعاية هؤلاء الضعفة أنها فضل. لا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجهاد، جهاد الكفار. كان الصحابة لا يعدلون بالجهاد شيء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني سعد بن أبي وقاص الصحيح، شوف البخاري من فقه رحمه الله في الجهاد، في الجهاد قال باب الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب. حتى الجهاد تحتاج لهؤلاء الضعفاء. ثم ذكر حديث سعد رضي الله عنه قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ من سعد رضي الله عنه لا يخفى عليكم أنه من العشر المبشرين الجنة. فهذا في دلال على أن هؤلاء الضعفاء من أسباب النصر، دعاءهم كما قال صلى الله عليه وسلم: